من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق، ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، لا أزال أحبه. لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب، اثنان الأولان مهاجران والآخران أنصاريان. وقال الشيخ: حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله يعني بن مسعود خطبة فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله، أي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 74 صورة من صور القرآن. هكذا يقول. ماذا يقول؟ يقول: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فمه، 74 صورة. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، هذا التواضع، وما أنا بخيرهم. قال شفيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك أبدا. هذا عبد الله بن مسعود. وقال الشيخ: حدثني محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا بحمص مدينة بالشام، فقرأ ابن مسعود صورة يوسف عليه السلام المكية، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: أتجمع أن قال ما هكذا أنزلت قال قال قرأت على صلى الله عليه وسلم، قرأت على صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، وأنت كيف تقول ما أحسنت؟ ووجد منه ريح الخمر، هذا الذي اعترض شم في رائحة الخمر، يشرب الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد، أمر بأن يجلد فجلد 8 جلدة لأنه يشرب الخمر. وهكذا يقع في البشر هذا الخطأ، ما هم معصومون. وقال الشيخ: حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي أو أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال: والله الذي لا إله غيره، هكذا يحلفون بالله، والله الذي لا إله غيره، ما يحلفون بحق النبي والكعبة، هؤلاء أصحاب رسول الله، والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لا تبلغه الإبل، تبلغنيه الإبل لا ركبت إليها. في ذلك الوقت ما فيه إلا الإبل، ما فيه سيارات. اسمعوا مرة ثانية، يقول: والله الذي لا إله غيره، تعلموا اليمين كيف تكون، ما أنزلت صورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت أيضا، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغنيه الإبل لركبت الإبل. عرفتم الرغبة في طلب العلم، يقول: لو علمت من هو أعلم مني لركبت الإبل ووصلت إليه. وقال الشيخ: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة. كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد على عهد رسول الله جمعوا القرآن، وغيرهم ما جمعه، يحفظ كذا ويترك كذا. قال تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمام عن أنس هكذا حقيقة. وقال الشيخ حدثنا معلى ابن أسد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثني ثابت البناني وثمام عن أنس قال مات النبي قولوا صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، لم يجمع القرآن كله سوى أربعة من الصحابة، من هم؟ أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثناه عنهم. وقال الشيخ حدثنا صدق بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما هو وأبوه. قال قال عمر أبي أقرأنا، أبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، وإنا لندع من نحل أبي، وأبي يقول أخذته من في رسول الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. عمر رد قال ما كل لابد فيه شيء ما حفظه هذا الصحابي. مرة ثانية أعيد عليكم. قال عمر أبي هو أقرأهم لكتاب الله وإلا أبي أقرأنا وإنا لا ندع من لحنه من قوله وكلامه من كلام أبي، وأبي يقول أخذته من فم رسول الله كيف تردوه فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فمن الجائز أن يكون نسخت آية ما عرفها، فلهذا قال عمر هذا. ثم قال الشيخ باب فضل فاتحة الكتاب ألا وهي الحمد لله رب العالمين. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، مشغول بصلاتي، دعاني الرسول هنا في المسجد تعال يا فلان، قال ما أجبته فلم أجبه. قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال له ألا أعلمك، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج، قال نعم الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. السبع المثاني سبع آيات وهي القرآن العظيم، كل ما في القرآن يوجد نظيره في هذه الصورة، القصص الأحكام التوحيد العقيدة كل هذا. وقال الشيخ حدثني محمد ابن المثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد بن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا في سفر فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإنا نفرنا وإن نفرنا غيب وإن نفرنا غيب ما هم موجودون. صاحب الحي لسعات عقب وأهل الحي غير موجودين، فهل منكم راقي يلقيه؟ مرة ثانية تأملوا. قال عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ وإن نفرنا غيب ما هم حاضرون فهل منكم راقي يرقيه؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقيا أي نعلمه برقيا فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاه من الغنم وسقناها وسقانا لبننا وسقانا لبنا منه ومن غيره وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية الرقية أو كنت ترقي ماذا؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي ترقي؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي رسول الله ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة هذه ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدري أنها رقية وما كان يدري هذا الصاحب أنها رقية. أقسموا واضربوا لي بسهم، أقسموا هذه الثلاثين شاة واضربوا لي معكم بسهم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثنا معد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. وفائدة الحديث أن الرقية بالحمد لله رب العالمين معقولة ومقبولة، خذوها أيما مريض تقرأ عليه الفاتحة يشفيه الله عز وجل سواء ملدوغ وإلا غير ملدوغ. ما أم الكتاب هي الفاتحة، أول صور الكتاب الفاتحة أم الكتاب. رقى بهذا الصحابي باجتهاد منه فقط فشفى الله السقيم الملدوغ فشفاه الله وأقر الرسول ذلك. ثم قال من علمه هذا؟ قال فقط قرأت الفاتحة باجتهاد مني. ثم قال الشيخ باب فضل سورة البقرة. عرفنا فضل سورة الفاتحة ولا لا؟ هيا نعرف سورة البقرة ما فضلها. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين، من قرأ بالآيتين يعني آمن الرسول من سورة البقرة، من قرأ بالآيتين وقال وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة من لياليه في ليلة كفتاه كفتاه من الهم والغم والمرض والألم ومن قيام الليل كأنه قام الليل كفتاه. عرفتم هاتين الآيتين؟ لا ننام ليلة إلا ونقرأهما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية الأولى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وجاء في الحديث علموها بناتكم ونساءكم. سبحان الله. قلت لمرأتي الآن ونجاي اسمعي هذا الحديث. قالت والله إني حافظ لها وأقرأ عند نومي. فسرني ذلك. فقلت أبشركم لا تتركوا نساءكم أمهات بنات نساء إلا ويحفظن هاتين الآيتين واحفظوهما أنتم قبل ذلك، ولا ينام أحدكم حتى يقرأ هاتين الصحيح إلا إذا كان جنبا فلا يقرأ. الجنب لا يقرأ القرآن. قال وقال عثمان بن هيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وكلني بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت والزكاة عندي نجمعها، فجعل يحثو من الطعام يجمع الحبوب والتمر، فأخذت فقلت لا أوقعنك إلى رسول الله، لا أوقعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك، هذا الذي جاء يسرق التمر قال للصحابي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذاب كذاب، هذا هو الشيطان. لطيفة عجيبة هذه أعيدها لكم. قال وقال عثمان بن هيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة هذا، بحفظ زكاة رمضان زكاة الفطر، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام يجمع، فأخذته فقلت لأوقعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصل بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث كما هو فقال إذا أويت إلى فراشك، هذا الشيطان قال لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، يعني وما تبلغني للرسول صلى الله عليه وسلم، خذ هذا وتركني، لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان والعياذ بالرحمن. تكفينا آية الكرسي ولا لا؟ والله لا تمضي ليلة إلا ونقرأها في فراشنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. آمن الرسول وآية الكرسي، آية الكرسي داخل البقرة في آخرها. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأنا بعيد عن القبر؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأنا بعيد من القبر؟ محدثكم شيخكم إذا مر قريبا من المقام نسلم السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق سامع العرف الفرق ولا حرج، وتبلغهم التحية والسلام. الذي ننهى عنه وأن يقف ويعكف هكذا بين يديه ويأخذ يدعو، هذه بدعة ابتدعها المبتدعة. أما السلام على رسول الله سلم عليه حيث كنت والله تبلغه سلامك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ بين لنا كيفية غسل الميت. أعيد، يسأل عن كيفية غسل الميت. سائل كريم يقول بين لنا كيفية غسل الميت أو غسل الميت. يغسل كما يغسل من الجنابة، تلك هي السنة، لا فرق، يغسل كفيه، يغسل فرجيه، يغسل وجهه، يوضيه، ثم يغسل جسمه كاملا. وإن اكتفى بغسل جسمه كامل يجزئه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صح أن سورة الملك تشفع لصاحبها في القبر؟ سائل كريم يقول: هل صح أن سورة الملك تشفع لصاحبها في القبر؟ إيه نعم صح، نقرأها كل ليلة على فراشنا، ومن قرأها ومات تدفع عنه صوت المنكر والنكير، تدافع عنه وتحميه، فقرأوها وكل ليلة عند الفراش، إذا جاء منكر ونكير لك في قبرك تدفع عنها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل صحيح أن أول من تنشق عليه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البقيع؟ سائل كريم يقول: هل صحيح أن أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة هو رسول أهل البقيع؟ إيه نعم، أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من تنشق عنهم الأرض رسول الله وصاحبه، ثم أهل البقيع، وبعد ذلك العالم بأسره. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله: هل صحيح أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها يؤمن من عذاب القبر؟ السائل الكريم يقول: هل صح أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها يأمن من عذاب القبر؟ أقول: الله ورسوله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للراقي أن يأخذ أجرة الرقية؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للراقي أن يأخذ أجرة الرقية؟ الجواب نعم، ما أخذ هذا الصاحب كم أخذ؟ 30 شاة، وقال رسول: اقسموها واضربوا لي معكم بسهم، وما أخذ معهم شيء، يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل تصح إمامة المدخن إذا صلى بالناس؟ سائل كريم يقول: هل تصح إمامة المدخن يدخن ويصلي بالناس؟ إذا كان يدخن ويدخل يصلي صلاته باطلة، لا بد وأن يتوضأ ويغسل فمه ويطيبه، وإذا كان يدخن ثم يتوضأ ويغسل وينظف لا بأس، لا حرج. لكن العوام العلبة السجارة في جيبه يخرج من المسجد ويرميها، عندما يقبل المسجد يرميها من فم يدخل يصلي، صلاتك ما تصح. إذا كان الوضوء من كل نجاسة، هذا نجس وإلا لا؟ أخبث نجس هذا. ثم ما ننسى أبدا أن الرسول قال: إذا بصق أحدهم فلا يفسق بين يديه ولا عن يمينه، عن يمينه ملك، والمدخن ينفخ عن الملائكة عن يمين وشماله، أي إثم أعظم من هذا؟ التدخين لا يحل لا يجوز، حرام حرام، والله الذي لا إله غيره لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يدخن أبدا، ومن أصر على ذلك قلد اليهود والنصارى والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي قطعة أرض، فهل أخرج عنها الزكاة كل سنة أم حتى أبيعها؟ سائل كريم يقول: عندي قطعة أرض اشتريتها للتجارة لا للقناء، فهل أزكيها كل سنة؟ أرض أهل العلم يقولون، والذي عليه أهل الحق الصواب، لا تزكيها إلا يوم تبيعها، إذا بعتها بعد عام عامين زكيها مرة واحدة، هذا الأقرب والأحسن. نعم. لأن لو قلنا يزكيه كل سنة ما عنده، منين يزكيها؟ كم واحد يعرضها للبيع سنتين ما تباع؟ فلهذا الصواب لما يبيعها بعد عام عامين ثلاثة يزكي المال الذي أخذه فورا لسنة واحدة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى تبدأ أذكار الصباح ومتى تنتهي ومتى تبدأ؟ سائل كريم يقول: متى تبتدئ أذكار الصباح ومتى تنتهي، وكذلك أذكار المساء متى تبتدي ومتى تنتهي. أذكار الصباح تبتدي من صلاة الصبح وتستمع إلى الضحى، وأذكار المساء من صلاة العصر وتستمع إلى العشاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد اغتبتك على جهل مني، فأرجو منك السماح يا شيخ. بهلول يقول وبهاليل الرجال خيارهم، هكذا كنا في الإسلام، لما هبطنا أصبحنا نطلق بهلول على مجنون، ونحن هبطنا والله كنا في علياء السماء والعالم كامل تحتنا، وكاد لنا اليهود ومكروا بنا وتعاونوا مع الثالوث الأسود المجوس والنصارى، وأخذوا يهبطون بنا حتى أصبحنا كالمشركين الفاسقين والعياذ بالله، يقتل بعضنا بعضا. فلما هبطنا أصبحنا نقول بهلول مجنون. البهلول وخير الرجال وخيرها. هذا السائل الكريم يقول: لقد اغتبتك يا شيخ فسامحني. غفر الله لك وسامحتك وأدعو لك بالخير ما حييت. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. يقول السائل: هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف؟ سائل كريم يقول: هل تصح صلاة الفرد وراء الصف؟ افهموا، إذا كان في الصف مقام يقيم فيه يقوم فيه ويصلي، لا يجوز أن يصلي وراء الصف، لا صلاة لمن صلى وراء الصف. وإذا كانت الصفوف ملأة ولا وجود لمكان فيها، نعم يصلي وراء الصف حتى يجي من يصلي معه، وصلاته صحيحة صحيحة. فقط لا تصلي وراء الصف للكبر، ما تجلس مع الفقراء، ما تنضم إليهم فكذا، والعياذ بالله من كان هذه حال والله لا صلاة له. لكن المضطر ما وجد أين يقف بين الصف يصلي ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: ما معنى العقيدة الأشعرية، وهل هي تنسب إلى أبو الحسن الأشعري؟ سائل كريم يقول: ما هي العقيدة الأشعرية وهل هي منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري؟ نعم، إلا أن أبي الحسن الأشعري تاب من تلك العقيدة وتركها وانضم إلى سلف الأمة، وهذه العقيدة يؤولون بعض أسماء الله تعالى وصفاته. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا يقال في سجود التلاوة؟ سائل كريم يقول: ماذا أقول في سجود التلاوة؟ إذا قرأت الآية فيها سجدة سجدت، ماذا أقول؟ سبح الله تعالى واذكره وادعو كما شئت، ولك أن تقول: سجد وجهي الذي خلق السماوات والأرض. من يذكر الحديث؟ سجد وجهي الذي خلق وشق سمع وبصر وتبارك الأحسن القانعين. اللهم واكتبني كما قبلت من عبدك ورسولك داود، ونقول وجميع عبادك الصالحين، في ذكر هذا يحفظ ويدعو به، لكن ليس بواجب، يعني لا بد. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب بها أجرا وامح به عني وزرا وارفع الله به ذكرا وتقبل مني كما تقبلت من عبدك ورسولك داود، أنا أقول ومن عبادك الصالحين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للنساء المؤمنات أن يزورن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يجوز. نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبور مطلقة، ما قال إلا قبري أو قبر صاحبي، منهي النهي، ما ينساه المؤمنون أبدا. وقد علمتن يا مؤمنات أن هذا من رحمة رسول الله بكنا، هذه من شفقة الرسول عليكنا، لأن كنا ضعيفات القلوب رقيقات النفوس، ما تتحملن تبكين وتصرخن عند القبر، فلهذا من رحمة رسول الله بكنا نهاكن عن زيارة القبور. أما قلوب الرجال القاسية نعم يزورون القبور لترقى قلوبهم. يقول السائل: رجل مات ولم يكن يصلي. يقول: توفي رجل ولم يكن يصلي وهو مسلم، فهل يغسل ويصلى عليه؟ سائل كريم يقول: أرأيت مسلما مات وهو لا يصلي، فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين أو لا؟ الجواب: إذا كان كافرا ملحدا علمانيا منكرا للدين وللصلاة ولغيرها ومات على ذلك فهو ملحد كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإذا كان مؤمنا يصوم ويتصدق ويؤمن بالله ورسوله لكن نفسه والشيطان صرفوه عن الصلاة تبهتم ثم مات على تلك الحال، لا بأس يغسل ويكفن ويصلى عليه. وبينت هذا غير ما مر. هيا ناخذ تارك الصلاة إلى المحكمة، بسم الله امشي معنا يصل المحكمة، هيا أذن مؤذن قوموا نصلوا، قال هو أنا ما نصلي، خليه جالس نصلي الظهر نحن، جاء وقت العصر هيا نصلي، قوم تصلي، قال ما نصلي أنا. انتبهتم؟ هنا لما لا تصلي؟ فإن قال ماني مستعد ولا ولا ولا وأنا مؤمن وأنا مؤمن، يقتل حدا لا كفرا، يقتل بالسيف، تقطع رقبته ويغسل ويكفن ويصلى عليه. وإن قال لا أعتريه بدينكم ولا بصلاتكم أنا بمؤمن، يقتل كفرا، حينئذ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه كافر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز تلقين الميت بعد دفنه في القبر؟ سائل كريم يقول: هل يجوز تلقين الميت وهو في قبره؟ الجواب: السنة أن نلقن الميت وهو على سرير الموت، وقد طالبت المسؤولين مئات المرات وقلت يجب أن تجعلوا في كل مستشفى طالبين أو ثلاثة، مهمتهم إذا كان المريض قد حضرت الوفاة يجلسون إلى جنبه ويلقنوه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإن قالها سكتوا وكانت آخر كلامه، فإن قالها ثم تكلم بعد ذلك يعيدون لا إله إلا الله، ما يقولون قل خشية أن يقول لا أقول، فقط إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإن قال سكت عنه. تبهتم؟ هذا تلقين سنة لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واجب هذا نجي نفعله. السؤال ماذا؟ تلقين الميت بعد دفنه. تلقين بعد الدفن لم يرد فيه عن رسول الله شيء أبدا، يوجد في بعض الكتب ولكنها بدعة أبدا، ما لقن رسول ميتا ولا قال لقنوا في القبر أحدا، ولكن المؤمن الصالح ولي الله لما يجي الملك يسأل من ربك؟ يقول ربي الله، من نبيك؟ محمد رسول الله، ويجيب عن أسئلة الملك في القبر، وإن كان من أهل الخبث والشر قل يعذب. جزاكم الله خيرا. بعضهم نعم يجلس القبر وينصرف الدافنون له ويقول إذا جاءك الملك قل كذا قل كذا، ما يسمعك أبدا ولا يستجيب لك. نعم. امرأة غاب عنها زوجها 4 سنوات فتزوجت المرأة وفجأة ظهر الزوج الغائب، فما الحكم؟ ظهر الزوج الغائب، جاء الزوج الغائب. سائل كريم يقول: مؤمنة غاب عنها زوجها 4 سنوات ولا شك أنه لم يترك لها طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا غذاء، فما استطاعت فتزوجت. وإذا بالزوج يأتي فما الحكم؟ الحكم أن يتخلى الزوج الأول الثاني عنها للأول، إن رضي الأول، ما رضي قال خليها عنده وخليها عنده. يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول: فما وجه التشابه بين عيسى وآدم عليهم السلام؟ سائل يقول: إن الله تعالى قال في كتابه العزيز، وإذ قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. قال: ما الوجه من التشابه بينهما؟ نعم، عيسى قال الله له كن فكان، وآدم قال كن فكان. تبهتم إلى هذه الكينونة؟ نعم. يقول السائل: والدي طلب مني أن أشتري له علبة من السجارة فأبيت، فقل فهل أعتبر أنا عاصي لوالدي؟ سائل كريم يقول: والدي يطلب مني أن أشتري له علبة من السجارة، فعصيته، فهل المعصية؟ يجب أن تقول له: يا والدي، الدخان حرام، لا يجوز، أنت ولي الله، أنت عبد الله، ما أغرك ولا أخدعك ولا تبس، حتى يتوب والدك. أما أن تعطيه سجارة وتسكت، حرام عليك. يقول السائل: البعض من الناس يتكلمون في أمور الدنيا وهم في المسجد حتى تقام الصلاة، فنرجو توجيه. سائل كريم يقول: أرى بعض الإخوان في المسجد النبوي يتكلمون بأمور الدنيا حتى تقام الصلاة فيقومون، هل من نصيحة؟ لنعلم جميعا أنه والله لا يحل لنا أن نتكلم بأمور دنيانا في بيوت الرب أبدا، لا بيع ولا شراء ولا إيجار ولا أبدا، إلا السؤال عن العلم، ما حق كذا، يجوز كذا، نعم. أما أن نتكلم فلان باع بكذا أو يشتري بكذا أو بنى كذا، هذا والله لا يجوز، حرمه رسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يا شيخ يطلبون الدعاء لإخواننا في فلسطين. سائل كريم يقول: كثير من إخواننا يريدون الدعاء لأهل فلسطين، هيا نرفع كفنا إلى ربنا: اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، أنقذ عبادك الفلسطينيين المؤمنين مما هم فيه وما حل بهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا فرج كربهم، يا ربنا فرج كربهم وارفع عنهم هذا البلاء والشقاء، إنك ولي ذلك والقادر عليه، يا ربنا فرج كربهم وأنقذهم مما هم قادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه قادر عليه وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه